خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام الترمذي في جامعه، وابن سعد في الطبقات، والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال آدم عليه السلام: أي رب، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فرأى منهم رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. فقال: رب، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما قضى عمر آدم جاء ملك الموت، فقال، يعني آدم عليه السلام: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ فقال له ملك الموت: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.